پرین ملگری که ساو که چی میسوس نیوم ملگره کم شود آه دعا بیوت رو کی الحمد کل ولد کر که سب پسو باشیست بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا الحمد لله من الرحمن الرحیم و علی سیدنا یکن عمدی فلسطین و سخاط مستقم و صلات اللہ قول و اللہ و حد اللہ و سمد لم یلی جانت بسم الله و اللہ و حد اللہ و سمد لم یلی بسم الله ذلك احمد يا اخويا ما قدرت نفسي في الخلاء قد رجعت في بلد اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم هو خلاء ذاتي من ذاتي كان حفتنا نور ها حفتنا نور افتنا نور ولا موت خوي ويلي وي ماشي نهار تقريبا ده شريت ندوس ماشي ويلي ويتر كاسول زنو چې هیڅ کې خطر نه درته دا دی یار باندې دا دی باندې درته د کارې څخه کوم چې کابلای دا وسره کابلای کې ښه حالې نه یا خو چې د سې وخت نه چې مو ته دا وګی مې سې وسه وګی دی چې مخ ترته وسې یو کنه مې مو ته چې مارته کنه سیم د مارته شه یو ر خطرې سره یا باندې باسو کا یا سیم د زول سمبول کا на свой письмат и до любви. На посиоре дай жена пришла да пришла да да по полу ну хоть матушку сказала да я веле посегрела. Так я говорю да решила про кого دایت ما یه مربوط و سر داری ما دام ما وقت لب نداشت خلاص پدیش کرد کریا با دخلاق من نمیرک ولی کامی نورسی جرولو یه استاد نمیشه ولی موجه خطر نوکیه شا بیا پدی شاتی دارست چه زست چه دوره شرک کن که کنار الیست زنده تا فریاد اون چلو بسم الله بس الله پاک مغفرت کو حالات ابو شیخ بسم الله الرحمن الرحیم باب قدر ليله القدر وقول الله ان انزلنا في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر الى اخره وقال ابن عينا ما كان في القران ما ادراك فقد اعلم هو ما قال وما يدريك فانه لم يعلم سفيان ابن نوفل فرمائے کہ چہتے پر پاک سے دار غلط وما ادراك ما ادراك کنا تو تشی خبر کرے فقد اعلم هو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن آغا بیا پا من خبار بی آیز داوی وما کل چو مای دری کا تو سخاب روی فا انہو لم یعلمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینہ بینوی خبار کنا دا نکتا دو پرشی پدیر سے آشی ہم فبیه قال حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حفیدناہو و ایما حفیدہ من الزوری عن ابی سامتان و یردان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صبر مزاد ایمان و احساب و خیر لہو ما تقدم من النبی ومن قام ليلة القدر إيمانا وإحسانا غفر له ما تقدم من ذنبه سبع وعشر إيمانا وكثيرا من الزهري باب الإسكان سوى ليلة القدر في السفر الأواخر وإذ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجل كنا رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرروا ليلة القدر في المنام في السفر الأواخر فقال له رب راح النبي كريم سي أصحاب كرامته يوك أصنع سي أصحاب كرامته فخبش للكتغل وشكرات رشاب في السفر الأواخر فأوود ورسي أبريدير شيء اور سی ولت ست تک میں سیکوی کنا چ ایمنا پو ورسا کنا یہ وشتام در وشتام ا پین در وشتام او وشتام نی وشتام دیبنا پو ورسا او زنی ک چنا ایگنا پرسا کنا ایگنا پرسا جی وشتام پو شدا خیللا نی وشتام کسا او وشتام کسا پین در وشتام کسا کنا در وشتام کسا ی وشتام دا وشه ی طرف نا پرسا دای په خپل شلي دري دي فقال رسول الله اورا رؤياكم كتبات عطف سب الاواخر امو خي الله چې تاسو خيبينا سره موافق شوي دي په دوه اخر شهوند د خپل دري دي ومن كان متحريها کيم سلاي چې تلشکوین کوي ليله القدر فليتحرر عطف سب الاواخر اي په دوه اخر شه بیا غوريسته فخرجت في عطاء الدين فختمنا وقال اني اريد ليله القدر ثم انسيتها فلتا مثلها في العشر الاواخر في الوزر فاني رايت اني اجد في ماء وسنين فمن كان يعتقد ما لم يزن فليبيع فرجعنا وما نرى في السماء قلعه فجعل سحابه رمى البركه حتى سال سقوا المسجد وكان من جديد النخل فوقيما للصلاه فرايت رجلا يجد في الماء والسين حتى رايت اهل السين في جماعته. دعنا النبي صلى ليلة القدر اللي درى ده داميوز لا سر شيء اتكافي كلا ده اللي قدر پرا بيا پشلم صبر واتو اتكافنا مشتا خطبا ولا جماعت سے وچه موتا ليلة القدر پخيب شلی جدا شو و بيا نویر کلی شو اون سی توها یا نو سی توها تو چه ویسا پده لاس اخیر سی بیتر شو توک شو ویسا یہ وشتام در وشتام پین وشتام او وشتام نو وشتام پا دلات اخیر توک شد ولیستا فا اینی رعی تو زر پا خیب شمیدی دو چه انی اجد فی مای توین گوی کزو شجال گون که پا یه بیو خاک شد برو ما با دیجی بیو خاک شد شجال گون فا من کانا اعتقافا چه آج اعتقاف کرو امیسو سرا فلیل جی عد وفاسی فرجان امیل وفاسی ومان رفی سمای کذاتن میشه تپس مرشه تپرا ده وریز نلیدو و وریز رولا فمطرت روالا حتی سالا سک پر مجده جماعت چاد چوه چونکه پا خزیر پتو سا پر دامنه و بیخ چاتنو ار وسا کدو وکال من جرید نحن سبور میزا فاوکیمت صلات و میز ودرد سو نبیس مریدو که چسیجا لگا پا یبی و خادر شه حتی رعی تو ستین فی جمع حتی کنا آده یبی شتمش پاوا دهو پا شلم در وطل دا واقعیا باید کنند چه مورد خواهی آتاریخ هم بیار شو هر نبیر که شد کنند و علمه دست وان که چه برو مورا بولا دا و کنند سال چه خاک تیوی خاکش لگو کنند پس با تا دست لیبا و شو پشه هم باب تخانه نیلت القدر فی برسل من عقل الواقل فی عم مبادا این قال حسدنا قصیبت و مزایقا حسدنا اسماعیل بن جعفر قال حسدنا مزایر عن ابی عن انسان مزنون قال تحرم نیلت القدر فی برسل من عقل الواقل من رمضان وفي قال حدثنا ابراهيم بن عمرو بن قال حدثني ابن ابي حازم مدر وزيع عن ابي بن هاد عن محمد بن عبد الرحيم عن ابي سلمه عن ابي سعيد المقدري قال كان رسول النجار في رمضان العشر التي في وسط الشهر فاذا كان حين يمسي من عشرين ليله تمضي ويستقبل اخته فاجرين رجع الى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وانه اقام في شهر جاور فيه الليله التي كان يجوع فيها فغتب الناس فامرهم ما شاء الله ثم قال كنت اجاور هذه العلاقه ثم قد بدالي ان اجاور هذه العلاقه الاخرى فمن كان يعتقد ان اعتكف معي فليثبت في معتقده وقد اريت هذه الليله ثم مشيتها فابتغوها في العشر الاواخر وابتغوها في كل وتر قد رايتني اجد في ماء وطين فاستهلت السماء تلك الليله فامطرت وغفر المسجد في مسلسل فاستهلت السماء تلك فديش بابو نكلا بارون وردو اسمون شو بریجو را شفام تر دوار دو فوکال مجد فوکفال مجد رو فی مصولا سم اجماعت ار وسا کدو انا بیس پا مصولا بنی لیلت احد و عشین ایو اشتم شپا بنی فبصورت عین دی امو سترگی پا پلا ولیو فنظر تو لیشیم این سر پنسو بی سبون می سلوم رو رو واجب امتا نلتوینم یمانم سند مبارک کدی خاکنا و دی بین اڈاکوا کنا علمائی پشولی دا پنی بیس امسی وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن هشام قال اخبرني ابي عن اشعان بن عيسى انه قال عيسى بن توحى وحدثني محمد قال اخبرني عبده عن هشام بن عروه عن ابي عن اشعان قالت كان رسول الله يجاور في العشر الاواخر من رمضان يقول تحرم ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن كرمته عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العشر الاواخر في رمضان ليله القدر وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا رفع معرفة الكلكدر لتلحية الناس ليلة القدر بحشان وجات دل دواجه دي جغاري دي خلقنا قدرتم دواء قصصة بكرام ترى شاخ دي ترى بجغارة دي آن بي سمتا چا ملي مشيوة معين اشپا وا کنا تمنی ما چ پرے سالار و تو چ نست میں کرامت بے وشان با سے اگے جگال نہ کنا پو واجب ہوندے نبی اسو سوچ دے بدل شو اگا تعین نہ پر تک ایشو وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا عن عباد بن ثابت قال خرجنا يسرا ليخبرنا بليله القدر فتناحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لاخبركم بليله القدر فتناحى فلان وفلان فرجعت عسى ان يكون خير لكم فالتمسوا في الساعه والسابعه والخامسه باب العمل في العشر الاواخر من رمضان وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي يعقوب عن ابي رحى عن مسروق عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر شد ميزره نبي صلى الله عليه آخر الناس شد ميزره لان بإقلاق وطرده لان قلاق تو نمنا چكنا نبي صلى الله عليه وسلم شد يور شو وشد حماس رب عبادت تكنا ملاو مثل يجب فلوكين ببشارة ملاو وطرنا وأحيا ليله وطول أشباب جوان جولا اشبه من دمده كشبه بيحب نرى نكرو شبه بيكنا عبادت كرو وأيكز أهله أخفل لكنا كرولابيا بيشو لكنا داش بشكنا كحبين لو كيسا يا كامو كيسا داش بدي باتو لدي خاص كان ليلة القدر راسا بشكنا بس باب التشرط باب الاعتكاف في السنة الرحمن الرحيم باب الاعتكاف في الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها إلى آخر الآية وفي قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن انس ان هناك من اخبره عن عبد الله بن عمر قال كان رجل يعتكف العشر الاواخر من رمضان وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس وقيل عن اعتكاف يوم نفلي ذا يوم مسنون اعتكاف تا نفلي اعتكاف هو چه سمرا مقدار کے ہے نا ایک اس حد نشتا منٹا کے درش پی منٹا کا دے جماعت ہے جسمر سامنے اور چکی مسنون اعتکاف تھا آغا دلا سور زید رمضان اخری لاس ورل شی کیری ارے پر ہے زہ ہر تو بہر دے رہے نہ نی او یو نظری اعتکاف تھا جے پر نظر کے ارے پر ہے رمضان میں تشرط اب واجب بھی خلاص وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس بن قيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتق على شر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم كان تبقى ازواجه من بعده وفيه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن سلمة بن عبد الرحمن عن اسماعيل الخدري ان رسولا كان يعتق في الاشهر الاوسط من رمضان فعتق العام حتى اذا كان ليله 21 وهي الليلة التي يخرج من سبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر فقد اريت هذه الليلة ثم امسيتها وقد رايتني اعتكف في الماء وفي من سبيحتها اول فقد اول لاخر شيء اعتكافه فقد خيال بنك سيب قدر بداخلي خو بیا چې کله دا پیراش له نبی سم خیبا ولیدل چې کله شپ قدر پدې وسله څه شیدا دې ته ویل چې چا به سره مسلم متکفي هغه بیا خپل موږ ته اعتکاف ته نه نوځي دا نه مو دا ته علامه چې دراو کال چې هاته وکنه پاشه مې سجدا لګولا بیا دا بقی لا سره بیا اعتکاف سره شروع کړو فلسم سوا في الأرض الأواخر والسم سوا في كل وتر فما فرد السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عينها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدواته أثر الماء والطين من صبح 21 باب الحائض الرجل المعتكف وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي إلي رأسه وهو مجامع في المسجد نبي صلى الله عليه وسلم صار ودای متکف په جماعت مجرمه متکف چونکه نبی اسلام ابي عائشه اجرا جماعت را بالکل متصله وا بلکه دروازه جماعت تر خلوص وا به نبی سره په جماعت چې به خلی سار به دسته کنه سنزان کړو او دغه په خیر شوا په دروازه سره بر نو سبا کنه اسنه سم سار به من زلو من زلا یاد او به من زلو ورو به من زلو کنه خیزا متکف خدمت کړو رسول سره لګوي کنه خیزا کنه جماعت دولت تر کړی دي اور ہماری مسئلہ چھے متکیب جماعت نہ وطل آنا شی کہ وطل صحیح ہوئے کنا دا تکلیب بھی دے کچھ ساری دولے راہ کنا جسلہ دے کنا فاری کہتا بھی دے کنا کہتا دے گھر دولا ایو صاحب تے پڑا چھے جماعت نہ اوزیا کنا بلا اوزرا بیا داغا کنا اعتقاد پر سر مطیر جی شابس ومن قال حدثنا يوسف قال حدثنا علي بن شعبان وتعالى عن ثابت بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسا وهو في المدينة فأخرجه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ای باولے دے پرواتر اسی وڑے باولے ہاتھے باولے پرا اپ جماعت چکیڑنا کچرے جماعت سان گنڈ دے بدی باس وہ ادی کا لٹرین ندی او پیگے سے بکی جی کا پکنا نیوی یا پاسے ممکن نہ وا پاس نو ممکن کنا سا رستا حل کو تی ویلوڑ دی پر نمبر بل کے ساتھو بے بے کنا بے نہ بے وریا دی تات لشے باب غسل المعتق وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر من حائض وكان يخرج الاخر من المسجد وهو معتق فاغسله انا قال من يباشرني وانا حائض وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتق النبي صلى الله عليه وسلم استرد بحيضا قال الجماعه بسرقه اصلا بيبو والنبي صلى الله عليه وسلم صار جماعه ترويه دای به معتکف و به موبی منزلو و زبه کنه حیزاو معتکف غسل کرلا شی کنه سار منزی یا لبی خوب جماعت شننا بندی باقی تیزی کنه نه نمیس پا جماعت شده کنه خالی اغا ساری دوله کنه چه سی یبی دوله کنه بدنسی کنه نه پا جماعت شده کنه کچیر جماعت شننا انتوزان بو جنباتو اپرد غسل نا خوب جماعت شه بلومبی کچر آجی کا بلی باسو چیتا ستر ٹب دا او پرداشتا پشے پاشک شنسرا شی پاش لمبیدل شی ورما جنبات غسل دے پر وطلا شی بیدیا وہ جمعی سنات جمعی دے پر لومبی جمعی دے پر لومبی یا آتے گرمی دے پر لومبی نشی وطلا بیا کنا ایلے پر بیا بیدیا نو دی اتگایت من متیجی باب الاعتكاف ليلا وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي الله قال اخبرنا عن ابن عمر ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نظرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال فاوصي بما ذلك ذلك ذكر خشبان هو كنا عمر بن عوري زاد هو عمر سيد نظر شندلوا وجاهليه سيد كان يواش باب المسجد الحرام شيء اعتكاف اسلام آباد میں کچھ فاؤ پہ نظر کا آگا نظر پیرا کا مراد ڈال کر چشپا اور رضوار دی باب الاعتكاف النساء وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا يحيى عن نتاع عن عشاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العقد الاواخر من رمضان فكنت اضرب له خبا فيصلي الصبح ثم يدخله فاستاذن حتى عائشه ان تضرب خبا فاذنت لها فضربت خبا فلما رات وهو زينب بنت جحش ضربت خبا اخر فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم راى الاقيه فقال ما هذا فقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال جربت ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك شهر ثم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پر لاسر داخلی رحمت شاہ اعتکاف پر لو فکون تو عزر بلو خبا عائشہ پر میں چمو بکنا آگا خیماوی تلاکہ کرلا پردہ جو رہو لرشی کنے معتقب سائی کن پر جماعت سے زندے پر پردہ جو رہو کوئی چرشی کنا یکسو طریقہ بلے عبادت کرلا شو یا لرشی دے خلق سورنا بار بچ بلے وکن زندے بلے بیدا پردہ لکھو لرشی خو پردہ طریقہ چی جماعت نوی نہ تنگی جی جماعت وڑی کو جماعت تنگے دلو ان کی وین کے زوی کنا ہر پہ دو بے بندہ نہ گوی بیا کنا تمی ودلا کو فرمر ات ہو زینب بنت جحش زبر زربت خبا ف فیسلی صبح ثم یفلو سبن می دکو بے بیا کنا پر خبا تے نہ وتر بے حفصے جرات نو حفصے دی عائشہ نے جرات تو انتظر بہبا چ زکنا زا پردہ لکو فاذنت لها ايتها جزاب تركو فضربت خبا هر كثير زينب بنت جحش ولدو ايغا فده طلاقه كي دا پا جماعت ترولي طوله كنا چه نبي سمسا بو کرلو دا خبه ولد لكن چه طوله پرده لاكه دي كنا دا يخيدو دا خابل حبسيدو دا بل زينب دو وقالم احمادا دسلي خبار كي شو چه داخل كنا توبی بيون دي ويتقاب ترو غلی دي یا شدی کنا نو خوال نا كنا بند باس فقال بسم آل بر ترون بهن آل بر ترون بهن تو سے نکی پنی پیری بھی نہیں سچی دا من نکی پنی آدم دے دو تو تھلکن سمجھے لکڑی بھی انکار پر مندے کو گا نا دا مطلب دا چی دا خوی جماعت سرا غرات کو جماعت سرا تان کو چکنے پر دے بیدانی کی خوری دو فترکر اعتقاف آزانی کشار نبی سم خوری دیوان اخبر اعتقاف پریشو چپ مو پسے گلے رتلے شو دا اعتقاف پریشو شریکڑا یہ لویا بیا شدا پسے او کٹے لوڑے پشے داس نے شو کہ تیرے جسری وے کہ بے دی دل شتنی کہ دا پمت سمپو دے لو کہ تے کہ ہا پکول کنا چے تو تو سویتا دے تے کاپ کنا پپلا کنا گئے تے کاپ چا میں شاد کو اے تے پریشلو سو میں تے کر پاس میں سوال بیا پشوان سے لا کرے جکن اعتکاف بیا او کڑو کنا اگر کنا بیس یہ شریکڑا نہ پلا زم لو کنا ہو چکے نہ دے وا دی وجہ نہ کنا بیا آغا پشوان سے کرا کو باب الحج يقول المعتن كل واحد حوائجه الى باب المسجد وفيه قال حدثنا ابو جمال قال اخبرنا شعبه المنذري قال اخبرني علي بن حميد ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت الى رجل تزوره في اعتكافه في المسجد في العصر الاول من النبذان فتحدثت عنده ساعه ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمه مر رجلان من الانصار فسلم على رجل صلى الله عليه وسلم لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رجلكما انما هي صفيه بنت حي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ سنه واني خشيت ان يقلب في قلوبكما شيئا ولد حفصان وليد حفصان لها صفيه نبي صلى الله عليه وسلم د چکرا وطلا ملکات شو دا نبی سمې جماعت د روزې رسته سره روښ شو دا ترجمه د باب دا غدا جماعت د روزې رسته رخصت وکلا په پردا سره په دامه سي دوا سره کرام تیرې دل نبی سم چاله رسې کومل شو شمل شي تا دا غته سره وته چې دا سره سپیا و مو بي بي وا چې دا خته دې رسې چې ته پرې سوا جماعت نبی سم درولې وا اغه وویل چې سبحان الله یا رسول الله و قبر علی ندی بندہ خبر شک ولا گرے چھ پمیر بندہ خدا ایک مردا کا ہبت گمری کنا خیال دی ویرے وشو چھ میر بہ کنا پرش سبلا خبر اتی روی نبی سمے تو چھ ان شیطان یبل مثال مبلا ادم شیطان ایک ریت را سری دین ساتھ چھ کی کر ویلے اسری ٹھیک تو کو شیطان دو ساتھ را چوری بم متعلق آ گڑے رکھ تر نو کدو اے دے وجہ نہ کرم وا اگا تو چھ وسا اسن دفیا کنا باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم سبيحة عشرين وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سالت ابا سعيد الخدري قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليله القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر الاوسط من رمضان قال فخرجنا سبيحة عشرين قال فخرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيحة عشرين فقال إني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها فلتمسها في العصر الغابرة في الوزر إني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان يعتق بما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا إلى المسجد وما نرى في السماء قضاة قال فجاءت صحابة فمسرته وقيمة الصلاة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أنبته وجماته باب الاعتكاف المستحاضة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن كرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والسفرة فربما وزعنا السوسة تحتها وهي تصلي باب زيارة المرأة لزوجها في اعتكافه وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت وحلا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فروحنا فقال لصفية بنت حج لا تعجلي حتى انصرف معي وكان بيتها في دار اسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأته رجلان من الانصار فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجاز فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا انها صفية بنت حي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان يجزي من الانسان مدر الدم واني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا باب هل يدرا المعتكف عن نفسه وبه قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفيه اخبرته حاو حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال بما تدري يخبر عن علي بن حسين ان صفيه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعال هي سفية بنت حيين وربما قال سفيان هذه سفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتركه ليلا قال وهل هو إلا ليلا باب من خرج من اعتكافه عند الصبح وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن جشع قال اخبرنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الاخوان خالد بن ابي مديح عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال سفيان وحدثني محمد وحدثنا محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال واظن ان ابن ابي لبيد قال حدثنا عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال ان اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانت سبيعه رجيم نقلنا متاعنا فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليدع الى ان يعتك به فاني رايت هذه الليله ورايتني اجد في ماء وسيم فلما رجع الى ان يعتك به وحاجه السماء فمثرنا هو الذي بعثه بالحق فلقد حاجه السماء من اخر ذلك اليوم وكان مجرى عريشا فلقد رايت وعلى عهده وأذنبته أثر الماء والطين باب الاعتكاف في الشوال به قال حدثنا محمد قال اخبرنا محمد بن فضيل بن عزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رجل يعتكف في كل رمضان فاذا سلوا الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستاذنته عائشة ان تعتكف فاذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها خفته فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أرسل أربع قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا أنذر أن دعوها فلا أراها فنزعت فلم يعتد في رمضان حتى يطلق الأمر من الشوارع امام شفیع صاحب یہی کہ اعتکاف پر رجا شرط نہ دو بغیر رجا نہ کہ دلاشمی رکھنا پہ جنا اعتکاف پر رجا شرط بس نہیں اعتکاف پر اچ کم پر رمضان شدا بغیر رجا نہ بنوی یا نظری دے پر البتہ نپلی رش اپ ورز نہ کاما کہ دلاشی بغیر پر رجا نہ شرط کچی اور مسنی اعتکاف کچرے دا مسنی اعتکاف پر رجا سے چانا پوت شو یو ورس وینا موت شو دا نپلی شو نو کچ لاسر نشی پیرا نپلی شو پدی ہزی بونی تمام شو البتہ اگے ورے دے چکی ما ورے دے نرو تو اگے ورے دے تکا پدشتا شری کرے دا ولا زمن دفل بشورے وی نر سولو بیا بلا ورے دے بی دا یو تکا کو یو اس پایا ورے کا پدی ہرم زال شکڑا اور رمخ پلے رجی دی او کا بہاری کوئی بے مسکل ہی والے رال سره نسی مشوم نے بن نو دی چستر گانی ویڈی با شپا باشی سبوتے بے رجاول سی آگا یوار بے پیرا کو امام شکی سے بے اعتکاف پر رجاشت نے بیری امام بخیوی جی من نمی آلے پانت مذکب سومن شابس بابو من لن یرا آلے مطلب سومن فمی قال حدثنا اسماعیل بن عبداللہ عن اقی عن سلیمان عن عبداللہ عمر عن نافع عن عبداللہ عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب انه قال يا رسول الله اني نزلت في الجاريه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك فاعتكف ليله باب اذا نذر في الجاريه ان يعتكف ثم اسلم وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر نذر في الجاريه ان يعتكف في المسجد الحرام قال اراه قال ليله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك باب الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان وبه قال حدثنا عبد الله بن شيبة قال حدثنا ابو بكر عن ابي حسين ابي حسين عن ابي صالح عن ابي رتاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 باب من اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يقبض وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا الزهري قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستاذنته عائشة فاذن لها وسالت حفصة عائشة ان تستاذن لها ففعلت فلما رات ذلك زينب بنت جحش امرت ببناء فبني لها قالت وكان يزن اذا صلى انتهى الى بنائه فبدر بالامنيه فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال صلى الله عليه وسلم اذر اردنا بهذا ما ان اما انا لم اعتقد فرجع فلما افتى يعتقد عصر من الشوارع باب المعتق يدخل راسه البيت للغسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ما هنا في الدنيا من متاعنا النساء انها كانت ترجم النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتق في المسجد وهي في حجرتها لناظر هذا الثوب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع وقوله واحل الله البيع وحرم الربا وقوله الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ذا كتاب البيوع شريكي معاملات دي. كتاب المعاملات عبادات ختم شول الموزم متعلق دي زکات متعلق رمضان رجب متعلق دي حج متعلق آج عبادت حساب اس معاملات دي معاملات ہے دین حساب لکہ سرنگے چھے عبادت دین حساب درنگے معاملات بیع شراء اجارہ یہ دیکھ اسمینا دین حساب معاملات لکہ سرنگے چھے عبادت متعلق آیاتین اشتا احادیث اشتا مجتہدین اجتہاد اشتا دارنگے عبادت متعلقہ خدای و رسول زخبل ضبطے و قائدے جیشی دیا پدا طریقہ بے تو تجارت بھی پدا طریقہ بے تو اجرائی پدا طریقہ بے تو زراعت بھی پدا طریقہ بے تو صنعت بھی کاریگری بے دے بھی اے دے پر آکنا شریعت خپل وصول مقرر دی دا یہ مصیبت بھی سر پر شوا دا چھے پر مسلمان بندے پر میر بندے پر صدی صدی بندے غیر قوم حکومت کرا دا اور دے میر دے عام زندگی نا یہ اغا اسلام یستلا دا دے مرا گزرا شوی دو چھے کما ذاتی تعلق لدیس را کی دا یا عبادتی نشل پہ جماعت ننا دا دین ار پوتی دا وہ جماعت بہار دین دا دی ارنا یستلا دا وہ نا دی پشمرا اولو دا پا بزور شے نشتا پا مزکی شے نشتا پا دفتر شے نشتا پا کارخوری شے نشتا پا حکومت پا ایوانے پا عدلاتی شے نشتا دین دینی اصطلا دا حالانکہ دا دین حسادو بلکہ کتو سوگو ریستا ہدایہ سالویر جلد دو جلدوال صرف عبادت بند دا جلدوال باقی دا غدری جلدینا ٹر پا معاملات تی کتاب النکاح کتاب البیوع کتاب الاجارہ دا درے جلدی نا چیزا کنا دا درے کولا شویلا شی دا معاملاتی و دا عبادت و نیوہ حصہ دا او مش دا اثر دینا میں پیتا سی جو کنا ہر کو مینہ حق مطر بندے کنا دا او دا حصہ دینی چونکہ کنا بزور سر تعلق کی نرو دے خفشا بھائی جرے چسرنگ کیسا چسرنگ منہ نکرے کیسا سرنگ جرے کیسا سرنگ کروندے کیسا درنگ عدلتی را چکیم کنا دی کلیم شی پر اپا طریقہ چلویسا بے امیر نا آغا پوتشوا دا آغا زندگی صرف بطور نظریہ خویی خوز دا کبھی خویی و عملی زندگی شی میرا نشتا اس کا حکمت نظر شوا دا اس دا پبندی نشتا باید شاید مطبقا کرنا شی اجرا شاید مطبقا کرنا شی خو دیر مندہ دی میرد عمل نہ کرشوی دے اس کنا میرنا مسلمون یعنی کو بازور شی دیر کم خلق ہوئی چی سبی دا پکر ہوئی چی دا سودو چکو دا شاید مطبق تو کار شاید تکرام الموزم مطلق تی ممولی ہون دے پیشی اپیر انتر چکو چی سوال دفن موتا کنا موتا کنا داوی دا پروتی جواس موتا کنا موتا دا مرا وصدی وی چوتی چودا سنا مت بیا وی چوبے کودا کنا عبادت متعلق اہتمام شتا تے راہ بے دے غاٹا سودے بے کوئی پتہ نہ کوئی سچدا سودے چ کوئی چدا دے صحت مت بے تو کدا دا بیا نہ جے دی بیا کر چتا ارے با خبر نہیں پشے بیا فاسد خبر نہیں کم سے کم مکروہ خبر نہیں اے دے پتہ نہ کو یا اجارہ چ کوئی پتہ نہ کو دا غاٹ نقصان دا کنا او چونکہ عملی زندگی شوی نا ایدے وجنا مشتا دل مزاو دا سمس رکھو پاتر تلا گیری شم رو بیوی اے پاتر تلا گیری خو بیدے بائے جرے مرشے دے پاتر بینمی تلا گیری معاملات پاتر بینمی تلا گیری چه پشتنه بناو که سواری پتنه وی چه داره وده کن دروا اوه سواری دا بسی بعد جو شبه دا چه تجارت دمر مختلف پیچی دا کس مینه دی کچر یونی مسایی پشتنه وکو چه سو داره منه کاروبار کن داره منه تجارت کن چه داره وده کن دروا چاکیم سرات کنی پس سرات تی نپیش میشه گه به پتواس برکی زمه سرای برکی چه داره وده کن دروا اما سره پس سرات بنده نپیشی دوری اصلا هنگو پتره بنده یو سکاروبار رونده پیسه ویر کو کنه پر حالا گاکه بنده خال پیسه برکی پر کنه بینکه شادر کنی تره که دفلا آئی مدیون ویر موتی در دوا دری ورئی سزوند رو ارکیم تارو ول دو تماسه تارو ول بلکه پر تلیفونه بنده کنه آقا وچی ونا چه پس سرطی نپیر رو چشا چه داسه نمه کاروبار دا کنه پس شرط نمه مسرات شده تو کشا چه ودر را ور کنده و کنه غون نمی دا جلو کچی دا چه تا کنه چی تا وپس ازی را ولحی کتا کنه زخو لو پا در شکل بنده نپیر این مسره پس سرط بنده نپیر داسه پیچی دا سرطی ندی بلکه بحار خود چه کم کاروبار دا بحار دنیا سرا ای بینکه ولا ای خلوان رغدو بدلا دسته ای سلام بدل دو اول بزن پیو که چه ده تکی سمت لاب ده می خود ده انگریز خوانه ده یلومی ده مزمون چه تپڑو کرده ده یو پیو عربی پا ما پاک وی پا دمرا پا پیری پا عربی بوده پا دی پیش اگدو نپیری گه بده خلکی ده مسئله سه حل گی اچه توی شیف کنم یا پا کتبو شیف کنم ایگا سرط تلشک ولو کنم اگا ولا جاديم طيب من اللي رحمكم سيك داخل تي انا اللي كنت زنه بير كان هذا كرونه رو مخلو الرولي كان هو دير كم حتى تي بير كنت دار شتا رودا كدا رودا ده بطا لغيري داير مش يو علمي كما يدا عملي خدا تي علمي كما يمدا هو شريعت فاهم بلا دير قرر فاق بلا وصول شريعت تجارت ولا داه بخاری دو کتاب البیودا مسلم شه کتاب البیوشتا ابو داود شه کتاب البیوشتا یو حدیث کتاب کتاب البیودا خلیندا نمی ده فکر کتاب خلیندا کتاب البیونا تا تو نو سید نرا موالات سی شو دا د نبی سم احدیات دی کنه بویو متعلق دی جرات متعلق دی معاملات متعلق احدیات دی دنیا شه دعا نه زمینا ډیر چلی ری اور ډیر مشهور دی نمی نمی سور وی یو سرمایه دارانه نظام دا سرمایه دارانه نظام او یو سوسیالیزم دا اشتراکیت یا حکم ملکیش دا اول نظام دا چه دیگه سربرا یورپ تا و امریکا دو کپیتالیزم سرمایه دارانه نظام او دا بل نظام چه خپل کرده و دا روس تا روسیا و ایغی اتنا گوندی ملکینا یا خواه ای پا سایت شی چوی ای پا طرف شوی اشتراکیت یا سوسیالیزم که سرمدران انسان باته دا قانون دا دا دا معاملات کاروباری طریقه دو او که اشتراکیت یا سوسیالیزم دا دا کاروباری طریقه دو قانون ندا ای کاروبار طریقه دو اشتراکیت خو ادوار ملکی خپل سیاسی چکل شو روس هغه چې سپر پاور یو دی بلای چې سپر وا پاور یو ایک سره ډیر امسیا ملکی نوی او د بل سره ډیر امسیا ملکی نا ټکوی سره بیا په دا غنه د لیشې په دانه زمیش یا تفدم سره مقیدا په دې باندې بخښینا کدل چې کوم نظام شته سرمدارانه نظام شته چې مش په کړه امریکا وی پی او په دې باندې وکړل باقاعده تقریرنا کل مقاله به په ویلې او بخښنه به په کل کتابی نه په جوړ دي امیر معیشت ریاضه هروس په ویل کچنا اشتراکی نظام دا به تر ده په دې باندې باقاعده بخښنه به کل کلجې نو شی ورتي او مقاله په کل تر وی کتابی نه په جوړ دي میر ایستون خو یای کا چکا سرمدرازم پادا لانتی په اشتراکیت تا لانتی خوکا پشتو آجا نو کرا چه ناو دا اشتو دا سرمدران زم سخای دا یا دا شوسیالیزم یا دا اشتراکیت دا غا سخای دا د ولا کفر مې ته خزا ولا چغوري چې د ایروس نظام ده نه د سر نظام ده کنه کچېره کنه شویې څه قران سره متصدیم ده کنه متصدیم یا دا سر مدرا نظام ها څه نقصان ده پټه پیر نه مختصر کړو چې دا ده نو ته به کنه د ردینه پسیه چه جهار نظام امائشت سلویر مسئلے دی بنیادی جهار نظام آکا سرمدرانہ بھی کا اشتراکیہ پی ادھے کا سلویر بنیادی مسئلے دی ایوا مسئلہ تیوی اترجیحات تعیون اترجیحات تعیون ترجیحات گتا کول بلے مسئلے روم دا تخصیص الوسائل اے وسائل دے اسباب جوات وال خس کول اے بلے مسئلے روم دا تقسیم دولت دا مدنی تقسیم او بلے مسئلہ دو ترقی دا سلویر پا ہر نظام شے دا بنیدی مسئلے دی ہر نظام ترجیحات تعین تخصیص الوسائل اور درنگے تقسیم دولت تقسیم آمدنی اور ترقی ترجیحات تعین دیتے ہوئے رشی چیز آر ساری خواہشات کو ڈیر بھی خواہشات نہ ضروریات خود ہی خواہشات نہ مرکی ضروریات نہ مرکی اٹھولے ا سڑی اٹھولے ڈیرے وی ہوندے اٹھولے کنے پیرا کیڑی پٹا کو پیوا ول بندے کو سڑی ٹولا اٹھولے نشی پیرا کولے واسیل سر کام نی پیسے دے سر کام وی بیا کا سڑائی وی کا قبیلہ وی کا حکومت وی آغا تعیون کو جوتینو کو چ اول چا ترجیح ور کا کی ماٹولا زمخت کا کی ماٹولا والا گٹھا پوچھا لوا مثلا دی یو سڑی یہ ضرورت دا کپڑی آس زڑی دی خط زڑی دی او پکیر شی بی مورا دا پریتا ملیری بی مرد یا ٹائی فائی بی مرد پیسی و سر کامی دی خو یا خط پکیر دی او یا بی مور علاج با پندی وشی بی مور چیتا دکتر دی سی بانی میں مشاطا پیسی سی سلوی پیسا واری پی دی و سر دای به یوته ترجیح ورکوي چې هغه خدای به مول اټوله په وچره وا خاطر به خیر دا کنه ادا پوتی وی بژاده وی بدرنګ د په چې خدای به مور چې نمبر نشي دا غوري ده هغه بل اټوله پرېږ دي دا ته د حکومت په لیول باندې حکومت سره د ضرورت وی ډېر فایشات وی خو هغه پیرا کوي په ټوله نشي واسیل سر کامی بی اگر ترجیحات تعیون حکومت کو چکلا جون شی پا جون شی بجٹ پس کیجی کنا آلی که بجٹ پکی دا ماہرین پکشی نی کنا شای چی پدا پینزو کلا شی مستو کی دا ترجیحات تعیون کو مثلا موٹروی جولی ری حیوی جولی ری پشاور نکنا چی رسی داغا حکومتی وزورت تا سڑک بالکل بربود دا و دا فلائی گاڑی پدری میں وہ سڑک سانگ دا و زیر دا ختم شوا دا داغا یہ ضرورت ہے حکومت اسپتالی نشتا پا ملک شے بجلی نشتا پا ملک شے تیل کام دی تیل نشتا پا ملک شے دفاع ضرورت دا دول اندوستان دا دیر امریکا دو اندوستان ایٹم جوڑ کر دا پاکستان ایٹم دا جوڑ کر دا یا میزائل پچار دی یا جوزینہ پچار دی کنا اور دے مرا دولت ہو پاکستان سے نہیں کہ دا گونڈی چارے پٹاک پاٹو کو بیا ہے اے تایون کو چے کی میں کی میں اتمن سے بے مشکل مخت کی میں سب کی دے تے ویتر کی ہاتھ تایون نا پہاڑ مہیشت دا مسئلہ وی کرے انفرادی سڑی وی کرے حکومت وی دوے مسئلہ دے تا اے واسطے تخصیص حکومت دا پیسہ لاو کر لا چے پر کا مثلا مشتا دے غنم زراتا دے غلام مشتا غنم میں ارکو لکھام شی چینی ارکل کامخه ابدیان ارغوری سیمټر کامیری سیمټر مس پاکستان شه ډیر لګی دی بدیان برکر غوری مشتا سیمټه ضرورت ادا ده غنه می ضرورت ادا دی چینی ضرورت ادا یا سره ضرورت ادا چې سره مش پیدو کی او کپڑے ضرورت ادا مشو کپڑا نه به پیرا کی دی بهر نار غوری مثلا اس مثال دی کوم کہ کپڑے ضرورت ادا مشتا ہے پنو کی شی جوڑولے ضرورت ادا حکومت آغا مختل کرو چھ دا اہم دی دائیون خیو کرو اس بدا کوا وسائل ویتا مختل کوا سمرام زکا پا غنم لون دی کی سمرام زکا غنم کری پا سمرام زکا بندے گناو کرو رشی پا سمرام زکا بندے کرخونے جوڑے شی یہ کپڑے یاد کن دو یہ یاد کن نا اسی مٹے کرخنے جوڑے شی یاد سرے کرخنے جوڑے شی دام رمزکا دا غنمی تاوزی دام رمزکا دا گنی تاوزی اور دام رمزکا دا دی میلے و کرخنے تا پر جرشی کے دا میلی دا پر جوڑ کی کرخنے پر جوڑ کی پدے مرمزکے بندے پدے مرمزکے پتلے جوڑ کی پدے مرمزکے سکنے جوڑ کی دا تخصیصات آو کو اے وسائل تخصیص پلاگیاشل کرخنے جوڑے کے پکر غنم یاو کر چینے یاو کر پیدوش لے گنے ہو کر لے اپا مزکا پلون دے کرے میری نہ کرخنے جوڑ کر کاروبار لگیا شو پر پیزو کر لے سار تو ورس لے احمد نی پیدوش پیسے ہو کر لے شوے کنا دا پیسے سرنگ تقسیم کی تقسیم احمد نی دا پیسے سرنگ تقسیم کی چاہتا ہے ویر کی چاہتا نکی ویر دا پیسے بے چاوی مزکا پردیو پا کریادی رو خستی وا چی دا کرخنا پر جڑوا میل دا پر جڑوا پردی مزکا وا آبا کریاو وی مزدیرون دی پر خفرائی مزدیرون دی کنا پر زرار مزدیرون دی ایتا سمرا تنخی پر چاری مزدیرون دیتا دارنگی خام مال در وڑا و سرا دی جڑا ولا یا سمرا دی جڑا شیطا خکارا پر در وڑا آبا پیسے بندے آج چکنا ایتا سمرا پیسے ہو مالک تا دا چې چا دا کاروبار شي کړه اته سمره پیسې پوتې شي تقسیم باندې ته تقسیم باندې وتی وي بدل چې ارث تا غوړي چې کوم کاروبار مې ورول کړو کنه کا کارخونه دي کا غنم دي کا جوړ کر کا چینی کر کا سیمټ دي چې دا پښنه ښه جوړ شي به تر شي وکنه پیسې واپس کمن وہ کیفن دیر چی کنا کمیا تیاری ہوئی بے بے خالصی جا سمٹ پیرے خالصی جی خلوک سمٹ تا خالصی جی سارو پا کپڑا خلق لکو غنم چرے ہوئی کنا مریوی نا پخیر جی خو خال کے بے کوئی چی دے خواندنی بے خال کے لکو ترکی گوڑی کمنا وجہ مقدار پر آج دیر چی وہ کیفیان چرے ہوئی دا ترکی دے بے سرنگی ہوشی دا سلگر مسئلے دے ہر معیشت دے کا اشتراکی شدی کا پس مندران زم شدی دا سرنگ مسیر بے سرنگی حل کی دی اے ترجیحات تعیون دا سرنگی وشی کن چی پنکایا چوہ دا مخشی پنکی دا ورسی شی اے دے پر اکیمہ تلا دو اے وسیل تخصیص اور دا رنگی دے مدنی تقسیم اے سرمدان رغم دا کا اکیدادو او دا اکنا دا نکتا دو کیپٹیزم سرمایہ نظام دا نقطہ دو دا پی دا سبق کی چھ ہر سڑائی دے زیوتے نا زیوتے گاٹے تا دا خرم دی چھ کہ سمرا گاٹا کرنا شکو دے ہر سڑائی آزود دا کا یو کس بھی کاروبار کو کا کمپنی بھی کاروبار کو کنا کامل بھی کاروبار کو کنا چھ سمرا زیوتے نا زیوتا منا پا گٹرلا شی نا پا گٹرلا شی سیک تپا بند کور خراب نری و دے زیوت نا زیوت نا پھے کٹو کے دے پر عرص کا زود دا دا دے اصول دا پہ بے کور نری چھ پکی ما تری کار دے نا پکرلا شوا پکی ما تری گاگا تکرلا شوا

سيكون لك كاروبار شريكه بكنا كاروبار سيكون لك يودا دوادري سلبيري تشدا كاروبار سر شكوي دا مشكتين كو دا مندت نه پشوي اتا اجير بتوي يا تنظيم بتوي مزك اي پلايا تو تنمي لوي جي مزك اتا دي كريا دي سمر وركوي وچ اگدا مثلا مچ وکلا چي طلب دي رصد ولا قوتينا چي قدرتي قوتينا دي طلب رصد كنا اگر طریقہ بندی دا اخپلا کریا جا وطوی کم ذکر دیرے ملاوی دے ہم ذکر دیرے کبھی چی مولا مذکر اخلا پدا مل جو کبھی چی مولا اخلا کریا بے کام اوی رفضل زیوتاو کم ذکر دیرے ملاوی دے کریا بے زوتا بی دیرے پر کنون تا ضرورت نشتی مشکنون تا بجلوی اطلبو دیر صد والا چی قواتی ندی اخپلا دا مسئلہ حل کبھی اخپل یو نقص جوشی پتر سے جنن دا نقص دا مذکر ایج کنا کریا مزدیوان تا بے سمر برکوی آج کی مابندی جو رشی ہوئے کنا اے مزدیروں نے مسئلہ تنخواہ پا فلائے طلب و درسد والا مسئلہ حل کبھی کہ مزدیروں دیر بھی خلق بے رزگارہ دا بیا پسل ری پیاتو سرال مزدیران سرکو جسلی سل ری پیو کو ہمیں لگا وا اور کہ مزدیروں کام بھی مزدیروں نپیدو کے دل طلب زیوت پا رسد کام دا مزدیروں نشتا بیا اجھرے چکے شکرے دیچے مزدیروں مزدیران چکا شی دیتا دو رات نحجی پر امیشکی اخپل نخل تا تاری کنا آدھے طرح پودر صدو لکواتی اخپل لے دیکھ مزیرون مزیر اخپل چگر اخپل راگو شکا چی مزیر چگر شو مزیرون مزیر مزیر چگر شو سرمایہ پیسے چی رو خستی جیتو سرم پیسے اخپل نرے دا کربا چی شی کولو ملنا جو راولے کارخونے دی جو راولے تکٹری دی جو راولے اے بیک ندی ککنا پکنزارو خستی واس تا پورے را آپ لے اپنے میں دیکھ لیے کہ یہ بھائی تو کاروبار کے پیسے پہ گٹے دا سالے تے ذکر علی پیگا نو خس دے اے گا ولا پیسے بھر کے تسود وتی کہ تے سید بھر کرے اے تو مبلے وتلا کرے وہ تو کرنا کر دادو او اس لے پیسے بھی دمر سیدا کنا ابھی پیسے بھر کرے سید پیسے مر بھر کرے اے سید مسرا لگا دو کہ پیسے ڈیرے ملے دے خلق تا پیسے ڈیرے دی کیا سر دے زیاد سر مخ سید کام شیو کہ پیسے نہیں ملے دے سید جیوت سی ایدیتا کنون تا ضرورت نشتا چی میرو مزکتا سمرا چاوامی دی سلویر آمی دی ایتا سمرا کریاوی کی مزکتا ایتا اجرامی کلیلشی مزکتا جا سمرا کی ایمزدیر اجرت سمرا بی دارنگی کنا سرمایه سود سمرا بی ای ضرورت نشتا ویچی دا آدی طلب و دی رسد را قوتی نا دی بزوری قوتی نا دی آفا فلا آتلی مسئلہ حل کبی وصلای پریز دا زیوت نزیوت نا پیتا دا ټول مسئلے پر پر پلی دی کنا چې دا سړی پریر دی زیات نه زیته منه فتا د سر درې خبره دی یو انفرادی ملکیت احترام به کې دا هر چا خپل ملکیت احترام به کې دا تم زکه دو دا تو دا به منه انفرادی ملکیت احترام به کې اخر یک خپل ګټ خپل چستان خپل ګټ دکو بل دا چې کنا ار سړی به نہ پہ تر ہوتا چی پا کمہ طریقہ گٹھ لے نہ ست حرم دا نہ بایا فاسد اشتا نہ بایا اجرہ فاسد اشتا نہ پشے مکروش تا نہ پشے دکاش تا نہ پشے غلاس تا اور غلا نکا چی پا کمہ طریقہ چگاٹا گو کنا سمرا چگاٹا کھائشی کنا کشایا سرا نکس کولو کشایا کچا کولو کپا ست طریقہ پا دکا ٹکنا کپا بایا فاسد طریقہ گا ٹکنا کنا سای بغلان دوی دای دیگه نظام اصل دا او بل داده می مدخلت تی حکومت پلیسی حکومت پی کام پس کاروبار شی مدخلت نکو آسای بازو دیده دی ای دیگه ولا کسادو انفرادی ملکیت احترام او دی زیوت نا زیوت منفعه گرتلی کنا ترغیب برکول او دی داده می مدخلت پلیسی حکومت پی پچا بونده دا شی دا کنونی ترغیب کرسا چه شاید پدنا زیوت نہ خر سوی پدنا بی زیوت نور ورے نخت پدا نخ نہ می بنو تا تڑے چ بوڑ تلا کی نخ نہ ما سے کی پکی مت ریکا بندے گاٹا کڑلا سی سنا سمے زین پخلوس وی چ دمرا ازو دی دو پدے نظام شے چ ار تھا اخلاص تے زیوت نہ زیت منا فات تے مر گٹلا سی او دے اصول دی انفرادی ما احترام لہو میلا منی سریتا منی او ازیوت نہ زیت منا فیت ترہیب کول بیادا خو بیو کنه پلا نگره چوه نبی بیا سود خروم بده نبی بیا بایا فسیدر کنه هر مشک کوه نبی بیا جلا فسیدر مشک کوه کنه دا طول اشید نبی شده پشه خاتم شد کنه پا کی ما طریقه کسی گاتا کرشی یا بکنه گاتا بکو کچا سنیمه جوده بوده سنیمه کنه باری کنه چه پاپی سردی ده گتر لیشی کچا سود کرو بار کنه کچا بایا فسیدر کنه کچا بایا مکرو کرلا کنه پدا نظام شده پا بندی نشته